الإنسان ما لم يعلم. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسر ثواب الفاتحة.